نرجع إلى درس السيرة النبوية. وقفنا في نور العيون في سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ابن سيد الناس جزم بأن مبدأ النبوة والبعثة كان في يوم الاثنين، هذا في صحيح مسلم ما في كلام. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. لكن جزم ابن سيد الناس بأنه كان ثامن شهر ربيع الأول، هذا وافقه عليه إمامان من أئمة الشافعية، وهما الحافظ ابن عبد البر، لا من المالكية والشافعية، الحافظ ابن عبد البر والحافظ ابن جماعة في كتاب له كبير موسوعي في السيرة النبوية الكبرى. وافق ابن سيد الناس على كون مبدأ النبوة في شهر ربيع الأول، لكن مذهب الجمهور ومنهم ابن إسحاق وصرح به وابن كثير وابن حجر أن مبدأ البعثة والنبوة كان في شهر رمضان، لقول الباري جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم نقلنا المصنف مباشرة من مبدأ النبوة، من البعثة والنبوة، إلى المحاصرة في شعب أبي طالب بمكة من خلال 3 سنين عجاف شديدة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. لكن بينهما أمور يجدر أن أذكرها وأن أذكر بها. هذه الوقائع في السيرة النبوية قراءتنا وقراءتكم لها في سن مبكرة، لكنها قراءة ذهنية حفظية، قد يكون هناك شيء من الاستيعاب والتدبر وقد لا يكون. أما الآن فنريد قراءة تأصيلية تثبيتية توثيقية أولا، ثم قراءة تدبرية نمعن فيها النظر. خذ على سبيل المثال مبدأ البعثة من ونحن صغار، أي أو ونحن صغار نحفظ حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. شوف أنا أرجع الآن أطبق التوثيق وأطبق التدبر. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، هذا أدرجوه ضمن مبدأ النبوة والمحاصرة، لأن بينهما حوادث عظيمة لا يمكن أن نغفلها بدعوى أننا منهجيون، حتى ولو كنا منهجيين نرتبط بابن سيد الناس في شرح عباراته وتخريج كلماته ونصوصه، لكن لا بد من معرفة ما يوجد بين السطور من قراءات تثبت. تقول عائشة أم المؤمنين: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. هذه رواية معمر ويونس، هذا الذي أقصد بالتأصيل، رواية معمر ويونس الرؤيا الصادقة، رواية عقيل الرؤيا الصالحة، وهي هي. فكان تقول رضي الله عنها: فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي مثل ضوء الصبح وإشراقه. وهذا يدل استعارة تدل على تحقق رؤيا رسول الله ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. وكان يتحنث، قال الزهري وهو التعبد الليالي ذوات العدد بغار حراء في جبل النور، جبل النور في الجهة الشمالية الشرقية من مكة، جبل مرتفع ترونه، لكن هل يشرع أن نرتاده وأن نتسلق الصخور ونطلع وننبطح في هذا الغار ونكون مشاركين في ضرب من ضروب التشبه بغيب أهل الخرافة عندما نأخذهم في أجرة نأخذهم في سياراتنا الخاصة أو في أجرة أولئك الزوار ونقول يا حج يا زائرنا الكريم هذا جبل النور ها هات الأجرة وبعدين نطلع. ومسكين يطلع قد يطلع ويروح يدحدر من فوق الجبل يهلك نفسه بشيء يعد رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. يكفيك أن تنظر يا أخي من تحت وأنت بالطوف بالكعبة، يكفيك أن تنظر ها كما تنظر إلى الساعة، تنظر إلى جبل النور تقول سبحان الله يا عجبا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم لشدة مبالغته عن البعد والنأي عن مجالس أهل الجاهلية التي تعبد فيها اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، يبعد هناك ويتزود بزاد يكفيه لشهر، مو هو يتزود بزاد لا يتزود بزاد ويقول أنا متوكل على الله. رسول الله حتى قبل البعثة حفظه الله من أفكار جاهلية وشطحات وثنية، فوالله لم يعبد غير الله حتى قبل البعثة، كما جزم بذلك العاقولي في كتاب ماتع في السيرة النبوية سماه الرصف بما للنبي صلى الله عليه وسلم من فعل ووصف، قال والله ما عبد رسول الله غير الله، والله ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مأدبة فيها وعليها ذبائح أهل بها لغير الله، ليكون موحدا حتى قبل البعثة النبوية، ليكون موحدا صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة النبوية. ما شرب خمر، ما ارتاد دور البغايا، وكنا يضعن رايات على بيوتهن ليعرفنا وليدخل من شاء من أولئك المشركين في بيوتهن، لكن الله حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب هذه نبوة، نحن إيش اللي نستفيد من هذه الدلالة؟ دلالة الخلوة، فكان يخلو يختلي بنفسه يناجي ربه يصلي، وإن كان هناك صلاة لكنها غير المعروفة فيما بعد بخمس صلوات بسجدات وركوعات يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهن كما في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. شوف لاحظ ما قال صلوا كما رأيت فلانا من الناس يصلي، حتى يقول الحنفي أنا أصلي كما رأيت شيخ الحنفي يصلي، ويقول المالكي أنا أصلي كما رأيت المالكي يصلي، ويقول الحنبلي رأيت شيخ الحنبلي يصلي فأنا أصلي كما يصلي، ويقول الشافعي كذلك. ولكن النبي يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم آباءكم يصلون. سبحان الله العلي العظيم، سمع الله الله أكبر. أعوذ بالله أعوذ بالله يا شيخ، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، والله ما صلى رسول الله هذه الصلاة، حتى ولو أفتى جمهور أئمة أهل البلد لديكم بأنه يجزئك أن تقول سمع الله الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل يصلي هكذا بين يديه لو مات هذا لمات على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، حتى جاءه الوحي، حتى جاءه الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام فقال اقرأ ثلاث مرات، قال ما أنا بقارئ. إيش معنى ما أنا بقارئ يا ناصر؟ ها يعني يقول لا لا لا ما أريد أن أقرأ، هو نفي، لكن ليس النفي بمعنى الامتناع، ولكن النفي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا رجل أمي لا أقرأ، أقرأ ماذا؟ فقال له ونعم ما قال، ومن أراد أن يعلم فليبدأ بكتاب الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذا أردت أن تتفتق ملكة ابنك أو بنتك وأن يتفتح ذهنه سواء كان فيما بعد مهندسا أو طبيبا فدله على كتاب الله، شفاء للعليل، إرواء للغليل، هداية إلى السبيل، بعد ذلك إن شاء الله يكون طبيب مستنير ومهندس متفتح إن شاء الله، وإلا فلا نلبش في أقوام ما يعرفون الله عز في علاه، لأنهم سيعالجون، ترى يعالجون بناتنا ويعالجون فتياتنا ويعالجون عوراتنا، فإذا ما كانوا أمناء فأحسن الله فيهم العزاء. ونكرر إنا لله وإنا إليه راجعون. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، قال فرجع رسول الله يرجف بها فؤاده، يرجف بها فؤاده. لاحظ الآن هذه قراءة قديمة ولا من قراءة قديمة من محفوظاتنا نثرا وشعرا، قال فدخل على خديجة يعني نعم فأخبرها خبر ما رأى ثم قال يا خديجة إني خشيت على نفسي يا خديجة إني خشيت على نفسي لك أن تعجب في ثبات خديجة رضي الله عنها في تثبيتها لزوجها ما ولولت ولا شكت لو دخل أحدنا فقال يا امرأة يا أم خالد أوقف الراتب لولولت ولا صاحت ولا لطمت ولا شقت وقالت أريد الطلاق أذهب بي إلى بيت والدي أنا كنت محبة لك راعية لبيتك لما كان الراتب ماشيا أما وقد انحسر مد وصار مد وجزر في الراتب فردني إلى بيت أهلي ابكي ابكي لأن التربية ما هي تربية إيمانية ما هي تربية خديجة من تخويلد ما أن دخل عليها رسول الله فزعا ها حتى صاحت وقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا لأنك أنت ما أنت مدخن ولا مشيش ها ولا تدعو غير الله ولا تستغيث بغير الله يا محمد والله ما يخزيك الله أبدا فيك صفات وصاحب هذا الصفات والله ما يخزيك لنتصف بها حتى لا نخزى لنتصف بها حتى إذا كنا مكروبين رفع الله عنا الكرب ودفع عنا الخطب تصل الرحم تصل الرحم من أي وقت ما وصلت أبويك ها؟ بعض الناس ما يزور أبويه إلا في الشهر مرة وفين 24 ساعة مع أم العيال لا تغضب أم العيال لأنه يخاف أن تغلق حجرة النوم يخاف أبو علي وأبو خالد يخاف أن الزوجة تغلق الحجرة حجرة النوم تصير كارثة أزمة اجتماعية أسرية نفسية قلبية بطنية وانزل إلى الأسفل لكن الذي يريد الله والدار الآخرة والله يصل الرحم يقول في قرارة نفسه الزوجة تتعوض ها ويستعاض عنها بغيرها لكن الأمة تتكرر الوالد أوسط أبواب الجنة الوالد أوسط أبواب الجنة وكما تدين تدان تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل يعني الضعيف الكل يعني الضعيف تكسب المعدوم يعني تعطي اللي ما عنده شيء تعطيه وتمنحه وتهبه وتهديه وتتصدق عليه وتعين على نوائب الحق رجل وما يعرف الرجل إلا في الأزمات فالمرأة عندما يقل الراتب ويضمحل أو ينقطع تقول والله يا زوجي العزيز هذا الذهب خذه بعه نتقوت عليه ما بقي من عمرنا لأني ما أحببتك لعينيك ولا لبياض بشرتك ولا لغناك ولا لكرسيك ولكرسيك ولكني أحببتك لله وفي الله والله لن أتخلى عنك كما لم تتخلى خديجة ثبتت وصفت صفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنت له أن هذه الصفات صاحب هذه الصفات ما يخزى تصل الرحم أبشر أبشر بخير إن شاء الله في دفع الكروب ورفع الخطوب تعين على نوائب الحق تكسب المعدوم تقري الضيف مو إذا جاك ضيف تتملص وإذا جاك ضيف تغلق الجوال وإذا جاك ضيف وضيفته في الإفطار وقال لك مدري المياه كيف عندكم قال المياه فيها شح والسكن فيه ضيق جحود وكفران للنعم إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم ولك أن تكون حكيما حصيفا متفرسا تتفرس يعني مو هو دعوة كمان كما قال أحد الإخوة قال والله إني إذا استلمت الراتب وضعته في درج المطبخ إذا استلمت الراتب ثقة مني بزوجتي وأبنائي وبناتي إذا استلمت الراتب وضعته في درج المطبخ هذا شيء طيب وأظنه قد رزق بأناس أمناء أتقياء حكماء والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه وإلا الأصل في مثل هذا التصرف أنك تأتي بعد سمع ما تجد ولا ريالا واحدا ولا ريالا واحدا. إما بأثر لحديث معاوية صعلوك رضي الله عنه كما قال صلى الله عليه وسلم لا مال له، وإما بغير نص عاطفة احتاجوا لشيء أخذوه وأفسدوه، وخير الأمور الوسط. طيب، ثم أخذت بيده إلى ورقة ابن نوفل فقالت ابن عم. من فين ابن عم؟ إما توقيرا، وإما لأن اجتماعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع خديجة يجتمعان في قصي بن كلاب، وعلى كلا الأمرين، إما للمكانة. ابن عم، اسمع من ابن أخيك، ابن أخيك، ابن أخيك لرسول الله ما يقول. فقال ابن أخي ما تقول أو ما رأيت؟ فقص عليه بالذي رأى، فقال ورقة بن نوفل ما أخفى الحقيقة، اليهود والنصارى يعرفون رسول الله كما يعرفون أبنائهم، وذكرت لكم من قبل قصة القس والشماس جمال زكريا ابن 55 الذي كان يقرأ القرآن 3 مرات في الشهر ليطعن في القرآن. قال وإذا به أشرق نور الهداية في قلبه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن فلما قص على ورقة ما رآه من خبر الوحي صدقه ورقة بن نوفل رحمه الله وقال هذا الناموس، والناموس بالسين هو صاحب سر الخير، كما أن الجاسوس هو صاحب سر الشر. قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني أكون حيا، ليتني فيها جذعا أي شابا قويا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فتعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأني به يقول، وهذا نبه عليه، هذا المعنى نبه عليه الحافظ ابن حجر وغيره، كأني به يقول كيف يخرجونني مع أنهم يقرون لي من القديم بأن الصادق الأمين أو مخرجيهم. فقال له ورقة لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي إحدى روايات البخاري أوذي، ولئن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فما نشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. من الأمور أجملها لأرجع إلى الأسئلة التي وقعت ما بين بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحصار، وهما الحادثان اللذان أشار إليهما ابن سيد الناس: فتور الوحي، فتور الوحي، دعوة، الدعوة السرية، الدعوة الجهرية، هجرة الحبشة الأولى، هجرة الحبشة الثانية، إسلام عمر، إسلام حمزة. وأقتصر على الإشارة لفترة الوحي. فترة الوحي مخرجة في الصحيحين، ومن ذلك في 4 مواطن من صحيح البخاري، في 4 مواطن من صحيح البخاري، منها كتاب الأنبياء، ومنها كتاب الرؤيا، ومنها كتاب التعبير، ومنها كتاب بدء الوحي. لاحظ الآن نقطة شوية دقيقة. مشهور بين الناس، اشتهرت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي في هذه الفترة بعد البعثة حاول أن يتردى من قمم الجبال لينتحر. فهل تصح هذه الرواية؟ الرواية لا تصح للأمور التالية: أولا، انفراد معمر بها دون سائر الرواة الثقات كيونس، انفراد معمر بها دون سائر الثقات كعقيل ويونس وغيرهم بلفظة التردي من شاهق الجبال. ثانيا، أن الزهري رحمه الله أعضلها، وهي من بلاغات الإمام الزهري، قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول أن يتردى من شاهق الجبال. والأمر الثالث، هذا فيه مخالفة للعصمة النبوية، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. يحمل على شدة الوعيد والزجر. نكمل إن شاء الله فيما بعد. يسأل يقول: ماء زمزم لما شرب له هل يصح؟ نعم، الحديث صحيح. هل ورد دليل على التوجه بالدعاء للقبلة؟ ولعل هذا السائل سأل هذا السؤال لأني من قبل قلت بالنسبة لمن يشيعون الجنازة أو يقفون عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يشرع لهم أن يستقبلوا القبر داعين رافعين أيديهم؟ فقلت ولعل هذا وجه الالتباس، قلت يستقبلوا القبلة ما يستقبلون القبر عند الدعاء، لكن ليس معنى ذلك أنها كسنة مأثورة يأتي للقبر فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، اللهم، فيجعل الحالتين والصفتين متلازمتين وكأن فيهما سنة يجتمعان في حديث ويجتمعان في سنة. لا، هذا إن أراد أن يدعو. فمن آداب الدعاء كما ذكر ذلك الإمام النووي وغيره استقبال القبلة. ولعل هذا السؤال ورد في مثل هذا، يقول هل ورد دليل على التوجه للقبلة؟ أنا قلت أحاديث الدعاء متواترة تواترا معنويا كما قال الحافظ ابن حجر، فمن أحاديث الدعاء وصفات الدعاء استقبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دعائه، كما ورد في حجة الوداع لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتي الظهر والعصر جعل حبل المشاة بين يديه، وما يجعل الإنسان حبل المشاة بين يديه إلا إذا استقبل القبلة، واستقبل القبلة، واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم داعيا على الصفا على المروة، استقبل القبلة ما استدبرها وقال الدعاء في أي مكان. هذا هو مستند من يقول بأن من آداب الدعاء الاستقبال للقبلة، لكن ما هو بشرط إجابة دعاء، انتبه، لأن قد تكون في سفر مشرق أو مغرب ونزل بك كرب أو نزل حلك بك يعني حزن فتدعو ترفع يديك، ما هو بلازم، أو تدعو من غير رفع يدين، ليس بلازم أن تستقبل القبلة وتوقف السيارة والركب وتقول قبلوا السيارة للقبلة، لا، أينما أينما توجهت بالدعاء فإن شاء الله الله عز وجل يعني سميع الدعاء قريب. يقول ما هي السنة الواجبة؟ السنة لا كما اشتهر يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فحسب، وهذا تعريف من تعريفات السنة، لكن من السنة ما هو واجب، ومنه ما هو منها ما هو مستحب، ومنها ما هو مندوب، ومنها ما هو مباح. فمن السنن الواجبة السنن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمخالفة المشركين، بمخالفة المشركين، أو أمر فيها بأمر حفوا الشارب وأعفوا اللحى، هذه سنة، ما نقول سنة عادة، هذه سنة واجبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومنتعلا، هذه سنة مستحبة، فإذا انتعل الإنسان أحيانا مخالفة لليهود فبلا ريب أنه أحب إلى الله تبارك وتعالى وأقرب للسنة من الصلاة محتفيا وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصفتين كلتيهما. يقول نقوم بعد كل صلاة في بلدنا بالذكر الجماعي. يا أخواننا، الذكر الجماعي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصفة مخترعة ومبتدعة. هيا لا تكتب فيها مقال الآن وتقول هذا واحد يقول على الكرسي. يا أخي، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجماعة وبعد كل صلاة ما أثر عنه أنه كان يجمع الناس ويدعيهم ويرفع يديه كما يفعل بعض الناس من يقول السلام عليكم ورحمة الله مباشرة أنه مستقبل القبلة، يقول اللهم، كل اللي وراه يقول آمين ثم يقومون يصلون السنة. من أين، من أين هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان يفرغ من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ما أنت السلام ومنك السلام. نعم، ما وقفت على شيء يشهد لمن يدعو ويجعل الدعاء إلا ما رواه الطبراني في المعجم الصغير والسند فيه مجهول عن عبد الله بن الزبير أنه كان يرفع يديه إذا انصرف من صلاته، لكن السنة قاضية على الآثار والمقطوعات والموقوفات. بعد ذلك يقول نقرأ صلاة الفاتح وقصيدة البردة، وهذا كله من الأمور المبتدعة التي لم ترد في السنة النبوية، وأنا قلت العمل عند الله لا يقبل إلا إن كنت مخلصا وكنت كنت متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كيف أعالج نفسي فيما يتعلق بالخشوع في الصلاة؟ أن تستحضر الآيات التي وتتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، تتدبر الآيات تتذكر الموت، فإنه أدعى له أن يخشع في صلاته كما ورد ذلك في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تستحضر عظمة الله، تصلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تتذكر أنه ما ينال المرء من أجل صلاته إلا تسعها ثمنها سبعها سدسها وذلك بقدر استحضارك لعظمة الله واستحضارك وقوفا في الصلاة بين يدي الله عز في علاه. يقول: هل ينال أجر 1000 صلاة في كل موضع من مواضع مسجد رسول الله حتى الساحات؟ يعني كل موضع من مواضع رسول الله فيما دخل وأدخله ولي أمر المسلمين في هذا الزمان في ضمن توسعة المسجد النبوي فهو داخل، لكن يترك الإنسان داخل المسجد النبوي يصلي في الساحة فما أظنه ولا أخاله إلا أن تمتد الصفوف كصلاة الجمعة أو صلاة العيد، فلعل وعسى، وإلا فالأصل هو مسجدي هذا 1000 صلاة، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجده ما قبل التوسعة وما بعد التوسعة. نعم. يقول: المتشاحنان يوقف الله وأعمالهما. نعم، يقول الله تبارك وتعالى: إلا لمشرك أو مشاحن، ترفع الأعمال كل 2 وخميس، فترفع الأعمال عند الله كل 2 وخميس إلا لمشرك أو مشاحن.